السؤال الثاني عشر يقول شرح بيت جمال الدين ابن مالك في نفس الصفحة تحت، قال: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ردد وسواه فعضدا، يعني لن لا تفيد التأبيد النفي المؤبد. ولهذا ابن جمال الدين ابن مالك في الألفية قال: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ردد وسواه فعضدا، يعني أن لن لا تفيد التأبيد. شو الفائدة من هذا؟ لأنه قال: ربي أريني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال المعتزلة والمبتدعة: قوله تعالى لن تراني يفيد التأبيد في الدنيا وفي الآخرة، يفيد التأبيد. هذا كلام المعتزلة الضلال، فهذا كلام باطل وفاسد. لماذا؟ ننظر اللغة العربية، لن هل تفيد النفي تأبيدا؟ الجواب لا، بل حتى لو قيدت بالتأبيد، يعني لو قال لن تراني أبدا فإنها لا تفيد النفي بالتأبيد في الآخرة، فكيف إذا أطلقت ولم يذكر أبدا؟ مثال ذلك: ولن يتمنوه أبدا. وش اللي لن يتمنوه؟ الموت. من هم؟ اليهود. ولن يتمنوه أو المشركين. قال: وقال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، طلبوا الموت في الآخرة، مع أنه بيّن أن هنا لن، وبعد أيضا فيها أبدا، ومع ذلك طلبوا الموت. إذن هل لن تفيد النفي بالتأبيد؟ نقول لا. مثال آخر: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. ها، يعني لو كانت تفيد التأبيد المطلق لما قيدت وحدد الفعل بشيء، حتى يأذن لي أبي، إذن لن لا تقتضي النفي المؤبد. هذا معنى ومن رأى النفي بلن مؤبدا. منه اللي رأى؟ المعتزلة الظلال. فقوله اردد، اردد قوله وسواه فعضد، وهي أن لن لا تفيد التأبيد. اعضد هذا القول وأيده، لأن قول أهل السنة والجماعة، وابن مالك رحمه الله من أهل السنة والجماعة رحمة الله عليه.